وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. فضيلة الشيخ، هل تنصح بمناظرة أهل البدع والتيارات المنحرفة علنا وفي وسائل الإعلام أمام الخاصة والعامة؟ إذا كانوا يظهرون بدعهم فلا بد من مجادلتهم ظهارا كما تدين البدع، إلا إذا كان مجادلة سرا مصلحة أكبر، لأن بعض الناس قد تأخذ العذر بالإثم إذا جودل ظاهرا يبقى على من هو عليه، لكن إذا جودل سرا ونوقش بسلوه فإنه قد يرجع، حينئذ يكون رجوعه أفضل من ألف رد عليه، لأن رجوعه يكفي كل عدو يريد أن يفرق بين الأمة الإسلامية، ولأن رجوعه يحد من غضب أتباعه فيما لو كنت عليه.